الراغبة في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم تقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، ومكارم الأخلاق ندرسها معا أدب وتربية على الإحسان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حياكم الله أيها الأحبة في هذه الحلقة من مادة التربية وفي مقرر أمراض القلوب في أكاديمية زاد المباركة، التي أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينفع بها وفي طلابها وفي أساتذتها. تحدثنا في الحلقة الماضية عن مرض خطير جدا من أمراض القلوب، بل هو آفة شديدة تحل بالقلب، وأعني بذلك الحسد. الحسد الذي هو تمني زوال النعمة عن الغير، وهذا يدل على فساد القلب وعدم صلاحه، وعلى سوء طوية هذا الإنسان الذي يكره الخير لإخوانه المسلمين. تحدثنا في اللقاء الماضي عن الحسد وعن الفرق بينه وبين الغبطة، وأن الحسد صفة من صفات اليهود، وأنه أيضا أول ذنب عصي الله عز وجل به في السماء في حسد إبليس لآدم عليه السلام، وأول ذنب عصي الله عز وجل به في الأرض في حسد قابيل لهابيل. وكذلك اليهود عندما حسدوا النبي صلى الله عليه وسلم، وحسدوا العرب وحسدوا المؤمنين على ما نالوه من شرف النبوة والرسالة. الحسد أيها الأحبة داء عظيم، ولا بد له من علاج، لا بد له من علاج. وقد ذكرنا في اللقاء الماضي أنه كما قيل لا يخلو جسد من حسد، لكن المؤمن يكبته، وهذا هو العلاج. هذا هو العلاج، أن الإنسان لا يظهر هذا الحسد، ويحاول إذا رأى من نفسه يعني هذا الأمر، يحاول دائما أن يزكي هذه النفس، أن يطهرها بالإيمان، بالقرآن، بالتقوى، بالعمل الصالح، بالعلم الذي يرفع بإذن الله هذه الآفة من قلب الإنسان. فالإنسان يجاهد، وهذا جهاد عظيم جدا، جهاد يعني هذه الآفة هو جهاد عظيم، وهو من جهاد الهوى والنفس. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فإذا الإنسان جاهد هذه النفس فإن الله يعينه ويساعده، وهذا يكون يعني بأمور لا بد أن تتحقق في هذا الإنسان. أعظم جهاد لهذه الآفة أن الإنسان يعظم الله عز وجل في قلبه، يعظم الله عز وجل في قلبه. فإذا عظم الإنسان الله في قلبه لا يمكن أن يقع في هذه الآفة. لماذا؟ لأن حقيقة الحسد هو اعتراض على حكم الله، هو اعتراض على حكم الله. بمعنى أن الإنسان عندما يحسد أخاه على نعمة، على صحة، على مال، على علم، على منصب، على شهادة، على أي أمر، في حقيقته هو كأنه يقول: يا رب إن هذا لا يستحق. يعني كأنه يقول إن الله عز وجل ليس حكيما في إعطائه هذه النعمة لهذا الشخص. وهذا أمر خطير جدا، هذا أمر خطير جدا. فإذا تفكر الإنسان في حقيقة الحسد علم أنه هو في حقيقته اعتراض على حكم الله وعلى قدر الله وعلى عطاء الله وعلى نعم الله على عباده. ولهذا يقول الشاعر، يقول: ألا قل لمن بات حاسدا أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في فعله لأنك لم ترضى ما قد وهب. هذا هو حقيقة الحسد. ولهذا الإنسان الذي يريد أن يعالج قلبه من هذا لابد أن يعظم الله، أن يقدر الله حق قدره، أن لا يعترض على حكم الله، أن لا يعترض على قدر الله. هو الذي أعطى هذا الشخص هذه النعمة وهذا المنصب وهذا المال وهذه الشهادة وهذه الصحة وهذه الذرية. الله عز وجل هو الذي قسم هذه الأرزاق، فلا تعترض على حكم الله وعلى قدر الله وعلى أمر الله وعلى عطاء الله وعلى نعم الله. هذا أمر خطير جدا أيها الأحبة، إذا تنبه له الإنسان، تنبه له الإنسان بإذن الله أنه يعالج نفسه من هذه الآفة الخطيرة. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في قلب عبد الإيمان والحسد، لا يجتمعان في قلب عبد الإيمان والحسد. لماذا؟ لأن الاعتراض على حكم الله وعلى قدر الله ينافي الإيمان، الإيمان الكامل، الإيمان الكامل. فلا يجتمع الإيمان الكامل في قلب العبد مع الحسد الذي هو في حقيقته اعتراض على حكم الله وعلى قدر الله. فهذا أمر خطير، وهذا حقيقة إذا تفكر فيه الإنسان هو أعظم علاج، أعظم سبب لتخلص الإنسان من هذه الآفة، أن يرضى وأن يسلم وأن يقنع بأمر الله عز وجل، وأن يخضع لأمر الله، وأن يعرف أن هذه النعم هي من عند الله. هو الذي أعطى فلانا وفلانا وفلانا وحرم فلانا وفلانا وفلانا، كله بأمر الله، كله بأمر الله وبقدر الله وبحكم الله. فالإنسان إذا تفكر وعرف هذا الأمر فإنه بإذن الله يكون، يعني يكون هذا سببا في تخلصه من هذه الآفة العظيمة. ولا شك أيها الأحبة، لا شك أن الحسد إذا امتلأ قلب المسلم به أو منه فإن هذا يكون سببا وضررا عليه في دينه وفي دنياه، يكون ضررا عليه في دينه وفي دنياه. في دينه كما ذكرنا قبل قليل أنه يعترض على حكم الله، يعترض على أمر الله، يعترض على قدر الله، فهذا ضرر كبير جدا وفساد في القلب وخلل في العقيدة وخلل في الإيمان. إذا تشبع قلب الإنسان بهذا الأمر فهو خلل عظيم في إيمانه وفي عقيدته، فيحرص الإنسان على البعد عن هذا الأمر. ولهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم عندما نهى ويعلم ما في هذا الحسد من آفة لقلب الإنسان وضرر عليه في دينه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا، وكونوا عباد الله إخوانا. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الحسد الذي يكون ضررا على الإنسان في دينه، يكون ضررا على الإنسان في دينه. أيضا الإنسان يعني إذا تشبع بهذه الصفة فإنه يخالف أهل الإيمان، يخالف أهل الإيمان ومن يسير على منهج الأنبياء الذين امتلأت قلوبهم بحب الخير للناس، بحب الخير للناس. يعني من نظر في سير الأنبياء وعلى رأسهم نبينا وحبيبنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، يعني رأى عظم حبه للخير ورأفته ورحمته بالمؤمنين، كما قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ويقول الله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهذا هو نبينا صلوات ربي وسلامه عليه. فالذي يريد أن يسير على منهجه وعلى طريقته لا بد أن يعالج قلبه من هذه الآفة الخطيرة الفاسدة التي تضر بدين الإنسان وتضر بإيمانه. أيضا إذا ابتلي الإنسان بهذا الأمر فإن القلب يحصل فيه من الفساد ومن كره الخير وعدم الإقبال حتى على الطاعة وعلى العبادة. ونواصل الحديث بعد الفاصل إن شاء الله. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. اللهم إني أسألك يا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لي ذنوبي، إنك أنت الغفور الرحيم. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. واستغفر الله، إن الله غفور رحيم. رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فقد تحدثنا قبل الفاصل عن ضرر الحسد على إيمان الإنسان وعلى دينه وأيضا على دنياه ففي الدين هو في حقيقته اعتراض على حكم الله وعلى قدر الله وعلى نعم الله، وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجتمع في قلب العبد الإيمان والحسد، الإيمان والحسد، والمقصود بذلك الإيمان الكامل الذي لا يمكن أن يتحقق في قلب الإنسان وهو يكره الخير لإخوانه. لا يؤمن أحدكم، أي إيمانا كاملا، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فهذا في ضرر الإنسان في الدين. أيضا ضرره في الدنيا وهو عظيم جدا، ضرره في الدنيا عظيم. الإنسان إذا ابتلي بهذه الآفة فإنه يعيش في كرب شديد، ويعيش في قلق، وفي كآبة، وفي هم، وفي غم، وفي نكد طوال حياته. لماذا؟ لأنه يرى على هذا نعمة فيمتلئ قلبه غيظا وبغضا، ويرى على هذا نعمة المال، ويرى على هذا نعمة العلم، نعمة القرآن، نعمة الصحة، نعمة الذرية، فيبقى يعني يقلب ناظريه في نعم الله على عباده، وكل نعمة من هذه النعم تزيده هما وغما ونكدا وكربا في قلبه، عياذا بالله من ذلك. فهذا هو البلاء الذي يحل بالإنسان الحاسد الذي يكره الخير لإخوانه. كل ما رأى نعمة على أخيه المسلم فإن قلبه يمتلئ غيظا ويمتلئ هما ونكدا بما أصاب هذا المسلم من خير ومن فضل ومن نعمة. ولا شك أن هذا بلاء عظيم ونكد في حياة الإنسان إذا ابتلي بهذه الآفة الخطيرة. وهذا يدل يعني على فساد هذا القلب، فساد هذه الطوية. وهذا الأمر يعني الله عز وجل ذكره في القرآن في صفة إبليس، في صفة اليهود عليهم لعائن الله. فيحذر الإنسان منه أشد الحذر، الذي يحول حياة الإنسان إلى نكد، إلى هم، إلى غم، إلى كدر، بسبب هذه النعم التي يراها على عباد الله، هذه النعم التي يراها على عباد الله. وأيضا يعني ينتج عنه أحيانا بلاء على الإنسان، بلاء عظيم جدا. يعني انظروا ماذا فعل الحسد في إبليس عليه لعائن الله، أخرجه من الجنة وحكم الله عز وجل عليه بالنار خالدا مخلدا فيها. وهذا والله من أشد البلاء. رجل أو إبليس كان مع الملائكة، ثم يناله هذا العقاب الشديد العظيم الذي هو طرد من الجنة وحكم عليه بالنار خالدا مخلدا فيها. أي بلاء وأي يعني شقاء حل به بسبب هذا الحسد الذي كان في قلبه لآدم عليه السلام عندما قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، عياذا بالله من ذلك. أيضا انظر ماذا فعل الحسد في قابيل، عندما حسد أخاه هابيل ماذا فعل؟ يعني ما النتيجة التي أدى إليها أو أوصله الحسد إليها؟ أنه قتل أخاه، عياذا بالله من ذلك. قتل أخاه بسبب الحسد الذي في قلبه، بسبب الحسد الذي في قلبه على أخيه نتج عنه هذا الفعل وهذا العمل بأن قتل أخاه. وهذه يعني هذه طامة وآفة كبيرة على الإنسان وضرر عليه في دنياه أيضا فضلا عن الدين، أنه ينتج عنه من الأعمال البشعة والشنيعة والخطيرة التي تكون سببا في هلاكه وفي دماره. أيضا ننظر إلى ما فعل إخوة يوسف بيوسف عليهم السلام عندما حسدوه، يعني لما حسدوا يوسف ما هي النتيجة عليهم في دنياهم؟ لاحظوا، عقوا أباهم وأضروا بأخيهم. عقوا أباهم يعني حتى في كلامهم عندما وصف الله عز وجل حالهم قالوا ليوسف أحب إلى أبينا منا إن أبانا لفي ضلال مبين. أعوذ بالله انظروا إذا يعني كيف أوصلهم الحسد أن يعقوا أباهم حتى في اللفظ في الكلام. كيف الإنسان يقول على أبيه أنه في ضلال مبين إلا بسبب هذه الآفة الخطيرة أوصلتهم إلى هذا الأمر، أنهم تسبب في عقوقهم لأبيهم بوصفهم لأبيهم بهذا الوصف القبيح، وهو نبي من أنبياء الله وهم يعلمون. قالوا إنه لفي ضلال مبين، عياذا بالله من ذلك. ووقعوا أيضا في الجرم العظيم بأن رموا أخاهم في ذلك البئر وبيع كالعبيد وهو أخوهم، وهذه والله كارثة وطامة، أن يصل الحسد بالإنسان إلى أن يلحق الضرر الكبير الشديد بأخيه الذي هو من أحب الناس إليه. لكن هذا هو الحسد، وهذا ما يوصل إليه، عقوق للآباء وضرر بالإخوان وبلاء في الدنيا وبلاء أيضا في الآخرة، عياذا بالله من ذلك. فالإنسان يحتاط أيها الأحبة، والقضية ليست قضية سهلة ويسيرة، يعني الحسد آفة خطيرة جدا وبلاء عظيم إذا امتلأ قلب الإنسان منه. فلا بد من مجاهدة هذه النفس ومحاولة يعني التخلص والشفاء من هذه الآفة، كما قلنا بأن يعظم الإنسان الله في قلبه، بأن يمتلئ قلب الإنسان بالإيمان والتقوى والخوف من الله والرضا والتسليم لأوامر الله عز في علاه. ولذا أيها الأحبة، يعني هناك أسباب يحرص عليها الإنسان، أسباب يحرص عليها الإنسان تكون سببا بإذن الله في علاج الحسد، تكون سببا في علاج الحسد. من أعظم هذه الأسباب ما ذكرناه قبل قليل، إصلاح هذا القلب ومراعاة حاله وتفقد القلب دائما. يعني الإنسان إذا رأى من نفسه مثل هذا الأمر، يعني كره نعمة على أخيه، فإنه يراجع نفسه ويستغفر ويدعو لأخيه بأن يبارك الله له فيما أعطاه من نعمة، ويدعو الله عز وجل أن يرزقه مثلها. فيحاول دائما الإنسان أن يجاهد هذه النفس وأن يصحح هذا الخطأ وأن يعالج هذا الفساد الذي في قلبه باستمرار، مجاهدة مستمرة لا تنقطع. بعض الناس قد يوفق، الله عز وجل رزقه القلب المخموم الذي فيه النقاء والصفاء وحب الخير للآخرين، هذا توفيق من الله عز وجل ونعمة والله من أكبر النعم ومن أعظم النعم. لكن هناك أناس قد يبتلون بفساد قلوبهم وكرههم للخير على الذي يحصل لإخوانهم، فهذا الذي يحتاج إلى مجاهدة وجهاد ومصابرة ومثابرة ومداومة واستمرار حتى يتخلص بإذن الله من هذه الآفة، أو على الأقل أن يكون في جهاد مع هذه النفس ولا يتسلط الشيطان عليه بإيصاله إلى هذا البلاء العظيم الذي قد يوصل الإنسان إلى أن يكون يعني ممن يضر إخوانه بإصابتهم بالعين، لأن الحسد هو مقدمات العين، الحسد هو مقدمات العين. فكل عائن حاسد كما يقول العلماء، كل عائن حاسد وليس كل حاسد عائن. يعني العائن لابد أن يكون قبله حسد ثم يوصله إلى العين، لكن ليس شرطا أن يكون الحاسد عائنا إذا كبت هذا الأمر ولم يتمادى فيه. أيضا من الأسباب العظيمة التي تعين على علاج القلب من هذا المرض ومن هذه الآفة الرضا بحكم الله والرضا بما قسم الله وبما أعطى الله عز وجل عباده من نعم. هذا التسليم والرضا هذا أمر عظيم جدا وليس بالهين، والله ليس بالهين أن الإنسان يرضى بما قسم الله سواء له أو لإخوانه. فهذا التسليم ويعرف أن هذا من يعني داخل في حكمة الله عز وجل الذي يقسم الأرزاق ويعطي بلا حساب عز في علاه، يعطي هذا ويمنع هذا. ومن أسماء الله عز وجل المعطي والمانع، المعطي والمانع. فإذا الإنسان استشعر هذا الأمر واستقر في قلبه فبإذن الله أنه يتخلص من هذه الآفة الخطيرة الكبيرة. ونواصل بعد الفاصل إن شاء الله. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. القرآن كنز عامر بالفضائل والخيرات، وللوصول إلى فوائد هذا الكنز لا بد من استعمال مفاتيحه وهي آداب تلاوة القرآن، فمنها إخلاص النية لله تعالى. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أوائل من تسعر بهم النار يوم القيامة قارئ للقرآن، يقال له قرأت القرآن ليقال هو قارئ. ومنها التسوك والتطهر من الحدث الأصغر واستقبال القبلة. وعند البدء بالتلاوة يستعيذ بالله من الشيطان. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ويرتل القرآن بتمهل وتبيين للحروف، وكان ابن عباس يقول لأن أقرأ سورة أرتلها أحب إلي من أن أقرأ القرآن كله. ويستحب تحسين الصوت بالقرآن، قال النبي صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم. وإذا مر بآية رحمة أن يسأل الله تعالى من فضله، وإذا مر بآية عذاب أن يستعيذ بالله من العذاب. ويستحب الاجتماع على تلاوة القرآن وتدبره وتدارسه، فقد قال صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد توقفنا قبل الفاصل أيها الأحبة عند علاج عظيم لهذه الآفة وهذا المرض وهو الحسد في قلب الإنسان. وهذا العلاج علاج عظيم إذا استقر في قلب الإنسان واطمأنت نفسه به، وأعني بذلك الرضا بحكم الله والرضا بما قسم الله. هذا أمر ليس بالهين، والإنسان يعرف أن من صفات الله عز وجل ومن أسمائه المعطي والمانع، المعطي والمانع. فالإنسان إذا عرف هذا الأمر وأن الله عز وجل هو الذي يعطي وأن الله عز وجل هو الذي يمنع، ويعطي لحكمة ويمنع لحكمة، فإن الإنسان يرضى بما قسم الله له ويرضى ويقنع ولا يتشوف ويتطلع إلى ما عند الناس بعين الحسد وعين البغض والكره لهذه النعم على إخوانه، لأنها من عند الله عز وجل المعطي ومن عند الله عز وجل المانع أيضا. انظروا أيها الأحبة إلى قول الله عز وجل، وهذا فيه تربية لنا، والقرآن عظيم. فتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. يعني القرآن يعطينا بعض المواقف التي تربي فينا هذا الأمر وتخلصنا من هذه الآفة وتبين لنا خطورتها وتجعلنا يعني نعود إلى أنفسنا ونعرف قيمة الرضا بقضاء الله عز وجل وقدره والتسليم بما قسم الله عز وجل لعباده. الله عز وجل ذكر في كتابه الكريم قول كفار مكة حسدا للنبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءته الرسالة، قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. يعني كيف ينزل القرآن على محمد وهناك من هو أفضل من حسده صلوات ربي وسلامه عليه، وهذا ولا شك يعني من البغض الذي في قلوبهم والحسد، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم هو من أفضلهم، هو أفضلهم وأجلهم وخيرهم صلوات ربي وسلامه عليه، والذي كان يسمى قبل الإسلام بالصادق الأمين، لكن هذا الحسد الذي في قلوبهم، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، قريتين مكة والطائف، يعني على أحد الكبار من هاتين القريتين. ماذا رد الله عز وجل عليهم في كتابه الكريم؟ رد يا إخوان برد يربي الإيمان في قلب الإنسان ويطهر هذه النفس ويزكيها، رد يعني إذا تدبره الإنسان والله استشعر نعمة الله، استشعر نعمة الله وتخلص من هذه الآفة التي قد تدخل في قلب الإنسان وهو لا يشعر. يقول الله عز وجل ردا عليهم وعلى غيرهم، كل من دخل في قلبه شيء من الحسد، يقول الله عز وجل أهم يقسمون رحمة ربك؟ من الذي أعطاه؟ هو الله. من الذي قسم له هذه النعمة؟ هو الله. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. رد عظيم جدا، والقرآن كله عظيم، لكن من ناحية تربوية هذه الآية لها شأن عظيم جدا أيها الأحبة، يجب على المسلم أن يتوقف عندها ويتدبر ما فيها من معاني. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، هذا غني، هذا فقير، هذا أمير، هذا حقير، هذا عنده صحة وهذا مريض، وهذا أنعم الله عز وجل عليه بالذرية وهذا عقيم، فهذه نعم، من هذا عالم وهذا جاهل. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، يعني بمعنى أن هذا يخدم هذا وهذا يستفيد من هذا لتقوم الحياة وتستمر الحياة. وهذا والله يعني إذا تفكر فيه الإنسان شيء ليس بالهين، يعني الفقير يستفيد من الغني والغني يستفيد من الفقير، لو كان كل الناس أغنياء من خدمهم؟ لو كان كل الناس فقراء من أعطى؟ من يعطيهم؟ من ينفق عليهم؟ وهكذا يعني حتى تستمر الحياة. وهذه يعني الإنسان إذا تفكر فيها من تدبر كلام الله العظيم. لكن انظروا إلى ختام الآية ورحمة ربك خير مما يجمعون. هذه الدنيا والله لا قيمة لها، رحمة الله أفضل وأعظم وأكبر، قد يكون الإنسان غنيا وعنده من الإيمان والتقوى ما يعني يكون خيرا من ملء الأرض من مثل هذا الغني، وهذه من نعم الله التي يقسمها بين عباده. أيضا من أعظم الأسباب التي تعين الإنسان على التخلص من هذه الآفة وهو أمر عظيم جدا أيها الأحبة، القناعة. القناعة، أن الإنسان يقنع بما أعطاه الله ويقنع بما رزقه الله إياه، يعني هذه والله القناعة كما قيل كنز لا يفنى. القناعة هذه قد تكون في فقير ويعيش حياة هانئة وسعيدة، وقد يحرمها الغني الثري ويعيش في تعاسة لأنه ينظر دائما إلى من هو أغنى منه، والفقير يقنع بما رزقه الله عز وجل ويعيش في سعادة وفي هناء. فالقناعة كما قيل كنز لا يفنى، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عظيم أيها الأحبة، يقول ليس الغنى عن كثرة العرض، يعني العرض الذي هو الأموال الدنيوية والمتاع وغيرها، ليس الغنى عن كثرة العرض وإنما الغنى غنى النفس. إي والله، إنما الغنى غنى النفس، إذا الإنسان اغتنى بقلبه وبنفسه يعني عن التشوف عن ما عند الناس ورضي بما قسم الله عز وجل له فإنه يعيش في سعادة وفي هنا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عظيم أيضا أيها الأحبة: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. قد أفلح يعني فاز، من أسلم ورزق كفافا على قدره، على يعني قدر حاله، ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. وقنعه الله بما أتاه، لأنه إذا كانت عنده هذه القناعة فإنه يرضى بما قسم الله له ويعيش في هناء وفي سعادة ولو كان قليل ذات اليد. وما أجمل قول الشاعر: والنفس راغبة إذا رغبتها، وإذا ترد إلى قليل تقنع. تقنع يعني لا يتطلع ولا يتشوف الإنسان إلى ما عند الناس ويرضى بما قسم الله عز وجل له، ويعرف أن نعم الله كثيرة عليه، حتى ولو كان يعني حرم نعمة من النعم قد يكون الله عز وجل عوضه بنعمة أخرى. يعني قد يكون فقيرا وأنعم الله عليه بصلاح الذرية، قد يكون فقيرا وأنعم الله عليه بالصحة والعافية التي حرمها بعض الأغنياء. فالإنسان يعرف فضل الله عز وجل عليه ويعرف أنه غني بنعم الله. يعني لو نظر الإنسان في نعمة البصر، في نعمة السمع، في نعمة المشي، في نعمة الصحة، أنعام يتقلب فيها الإنسان، لكنه دائما الإنسان الذي في قلبه مرض ينظر إلى النعم التي عند الآخرين ولا ينظر إلى النعمة التي عنده. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليربينا على هذا الأمر، على القناعة، يقول: انظروا يعني إلى من أسفل منكم، انظروا إلى من أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. يعني الإنسان إذا كان في نعمة من النعم الدنيوية لا ينظر إلى من هو فوقه لأنه سيزدري نعمة الله، لكن ينظر إلى من هو أقل منه. إنسان عنده مثلا بيت بسيط متواضع، إذا نظر إلى أصحاب القصور والفلل فإنه يزدري هذا البيت، لكن لو نظر إلى من لا يملك بيت أصلا، من لا يملك بيتا، فإنه يعرف فضل الله عليه ونعمة الله عليه، يعرف فضل الله ونعمة الله. إذا الإنسان كان في يعني ستر وعافية وفي صحة ينظر إلى أصحاب الغنى والثراء فيزدري نعمة الله عليه، لكن لو نظر إلى هذا الفقير العليل، نظر إلى من هو أقل منه، نظر إلى من هو مريض ويغسل كلاه أو يتعالج عن مرض السرطان أو غيره، فإنه يعرف والله قيمة النعمة التي يتقلب فيها وهو لا يشعر. وكما قيل: هي القناعة لا تبغي بها بدلا، فيها النعيم وفيها راحة البدن. هي القناعة لا تبغي بها بدلا، فيها النعيم وفيها راحة البدن. انظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير القطن والكفن. والله الإنسان إذا تفكر في هذا الأمر عرف نعم الله عز وجل عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني مما جاء في الوصية له في كتاب الله وهي لنا أيضا وتربية لنا أيضا، كل ما خطب به النبي صلى الله عليه وسلم فهو تربية لنا. يقول الله عز وجل له: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى، ورزق ربك خير وأبقى. فعطاء الله عز وجل إذا كان في الإيمان والقرآن والصحة والعافية والإسلام والتقوى والله من أعظم النعم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ولذا كانت يعني هذه القناعة سبب للحياة الطيبة، كما قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. يقول ابن عباس رضي الله عنه في تفسير هذه الآية: الحياة الطيبة القناعة، الحياة الطيبة القناعة. فنسأل الله عز وجل أن يقنعنا بما رزقنا، وأن يطهر قلوبنا من كل شبهة وشهوة، وأن يحفظ علينا ديننا وإيماننا وتقوانا، وأن يسلمنا من آفات القلوب ومن أمراضها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يا راغبا في كل علم نافع، متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا، يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف ليروي غلة الظمآن، والسيرة العلياء عطرة الشدى، طيب يفوح لأهل كل زمان.